كنا في زواج احدى الاخوات طيبة طيب، وعلى اساس ان الزواج كان زواج اسلامي ويضرب به الدف. بعد ذلك حصل ان يعني قاموا احد الاخ بالدفوف منا وقاموا يسبقونا يعني، ويعني الاغاني المعهودة لديهم مش اغاني لكن بعض الاناشيد التي يسبقون عليها. بعد ذلك اخذوا اخيتنا واغروها بالدبكة، يعني اخذوها تدبك معاهم. فاحنا يعني ما كنا نعرف ايش الحكم في ذلك، لان يعني حسينا ان في بعض التباين. فيعني ما ادري، قلنا يعني البعض سكت والبعض قام من المسجد، فما ندري ايش الحكم، هل يعني نمنع الامر او كيف تكون طريقة الانكار؟ هذه طريقة الانكار تختلف من مكان الى مكان. وأنت تعرفي أن الإنكار له ثلاث درجات، من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعه الإيمان. لكن في مثل هذه القضايا يتدخل آية في القرآن، وهي قوله تبارك وتعالى: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فإذا قامت امرأة من الحاضرة للحفلة وأنكرت هذا الأمر مخالف للشرع فاستجابوا، وهذا نادر جدا جدا أن يستجيبوا، لأن المجتمع فاسد، ولأن التربية تكاد أن تكون معدومة اليوم مع الأسف. الاستجابة غير متوقعة، فإن استجابوا فالحمد لله، فإن لم يستجيبوا فما على الآمر بالمعروف حينئذ إلا أن يخرج، وكما يقال في بعض البلاد أن ينجو بريشه أي بنفسه، عملا بالآية السابقة: فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.